يعني عند قوله تعالى الطلاق مرتان. نعم. أمساكم بمعروف ابتداء، والخبر أمثل أو أحسن. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أحسن، والخبر أمثل أو أحسن، يعني قدر ما شئت أو أفضل، هذه بدك إياها. ويصح في الإعراب ثاني أن يرتفع على خبر على خبر ابتداء محذوف، يعني خبر لمبتدا محذوف، يعني فعليكم إمساكم. نعم. أو فالواجب عليكم إمساكم. فالواجب عليكم إمساكم. نعم. لما يعرف أنه الحق. نعم. ويجوز في غير القرآن كإمساكا. يعني لو قرأ يجوز يعني. فأمسكوا إمساكا، يعني مفعول مخفف. فأمسكوا إمساكا. نعم. ومعنى بإحسان ألا يظلمها شيئا من حقها ولا يتعدى في قوله. ومعنى بإحسان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح بإحسان، ومعنى بإحسان أن لا يظلمها شيئا من حقها ولا يتعدى، كمان يسب يعطيها حقها، بس كل كلمة كل يرى يعطيها معها مسبة، ولا يتعدى في قول. نعم. والإمساك خلاف الإطلاق، والإمساك خلاف الإطلاق. نعم. والتسريح إرسال الشيء، ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من البعض. نعم. وسرح الماشية أرسلها. نعم. والتسريح يحتمل لفظه معنيين، أحدهما تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية، يعني من الطلقة الثانية. نعم. وتكون أملك لنفسها بنفسها، تملك نفسها، يعني صارت حرة. وهذا قول السدي والضحاك. نعم. والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها، يعني مرة، يعني بعدين أن يطلقها، فإن طلقها الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح، يعني فيمسك، يعني طلق ثم أمسك، أو يسرح بعدين، أو طلقة ثانية، أو الطلاق مرتان، يعني طلق أول مرة والثانية بعدين سرح بأتركها، يعني أو تسريح بإحسان، يعني هي الثالثة. نعم. طلق مرتين، إيه؟ خلاص ثالثة ثانية، إيه خلاص ما عم بده شيء، لو حلف طلاق ثالث رابع إيه خلاص ما عاد يلحق، لا أي زوجته، أنه يجب أن يكون الطلاق في مكان له محل الطلاق. شو المحل؟ يعني الزوجة، زوجة ما في. والمعنى الآخر أن يطلقها ثالثة فيسرحها. نعم. هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهم، وهو أصح لوجوه ثلاثة، أحدها يعني أن يطلقها شوان، يعني قال والتسريح تركها حتى تتم العدة، وهذا الظاهر يعني، وتكون أملك لنفسها. والمعنى الآخر لا، أن يطلقها ثالثة عندها فيسرحها. يعني هذا قول مجاهد وعطاء وغيرهما. بس ليش يعني أقول هذا يعني، والمعنى الآخر هو وهو أصح، ليش يعني؟ لكونه يوافق الحديث، وهو أصح لوجوه ثلاثة. إيه شو هي الوجوه الثلاثة؟ أحدها ما رواه الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله، قال الله تعالى الطلاق مرتان فلما صار ثلاثة؟ قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفي رواية هي الثالثة. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إمساك بمعروف، يعني طلق أول مرة، يعني ندم رجع رد طلع خلقه، رد طلق مرة تانية، بعدين رد رجع، خلص بقى يا طلقها يا خليها، أو تسريح بإحسان، صارت هي الكاتب. طالما أول مرة ما مشي الحال، فإمساك بمعروف، ما أمسك بمعروف، ما استطعت يعني أن تقيم أنت معها المعروف. بعدين أو تسريح بإحسان، يعني هي التالتة يعني خلاص تركها. نعم، أو تسريح بإحسان في رواية هي الثالثة. نعم، ذكره ابن المنذر. الثاني أن التسريح من ألفاظ الطلاق. الثاني، نعم. ألا يرى أنه قد قرئ وإن عدم السراحة؟ إيه سؤال، شو قال لي؟ وهو أصح يعني، فتسريح بإحسان يعني هي الثالثة. قال الثاني لي وجوه ثلاثة. الأولى يعني صريحة بقوله عليه الصلاة والسلام، قال الطلاق مرتان، وأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله بقول الله أو تسريح بإحسان هي الثالثة، يعني صريح هذا. الثاني أن التسريح من ألفاظ الطلاق. ألا ترى أنه قد قرئ وإن عزم السرى؟ بس هلا المسألة يعني هي بتدل على هذا التسريح، طبعا يعني التسريح هو يدل على هذا. نعم، الثالثة يعني بريد أنه التسريح السرى يعني هذا هو، فتسريح يعني طلاق. نعم، الثالث أن فعلك فعل يعني التسريح، بتقول سرح تسريحا، فرح تفريحا، طلق تطليقا. نعم، الثالث أن فعل تفعيلا، يعطي أنه أحدث فعلا مكررا على الطلقة الثانية. نعم، وليس في الدرك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل. وليس في الترك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل، يعني في الترك إنما هو بالإحداث بالشيء يعني. نعم، قال أبو عمر وأجمع العلماء على أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين. نعم، وإياها عنا بقوله تعالى فإن طلقها فلا، وإياها يعني أو تسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، فإن طلقها هي يعني سرحها، أو تسريح بإحسان سرحها، فإن طلقها إياها عنا سبحانه وتعالى، يعني هي أو تسريح بإحسان إيه؟ فإن طلقها تفضل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إيه، يعني معناتها أو تسريح بإحسان هي الثالثة. نعم، وأجمعوا على أن من طلق امرأته طلقة أو طلقتين فله مراجعتها. نعم، فإن طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، وكان هذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله. إيه محكم يعني ثابت، وكمان نص يعني ما في تأويل، ثقة، من محكمه الذي لم يختلف في تأويله. نعم، وقد روي من أخبار الآحاد العدول مثل ذلك أيضا. نعم، حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم، قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ورواه الثوري وغيره عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مثله، يعني أجابه عليه الصلاة والسلام بالسؤال الذي يعني سأله، قال أرأيت قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان يعني فإمساك أو تسريح، يعني فإمساك بمعروف يعني طلق الأولى، تسريح بإحسان بعدين طلق الثانية واتركها، فأين الثالثة؟ أشكلت يعني فأين الثالثة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا يعني هي نفسها قال مثل ما ذكر يعني أول أنه هي أو تسريح بإحسان هي الثالثة، مثل ما أنه طلق الأولى ما أمسكها بمعروف، طلق الثاني ما أمسكها بمعروف، تركب أن سرحها بإحسان، طيحها ولا كمان تأذية بالكلام. نعم. قلت وذكر الكيط بابالي هذا الخبر وقال إنه غير ثابت من جهة النقل. في الطبري الشافعي من تلاميذ الإمام الغزالي. نعم. ورجح أو من تلاميذ، استغفر الله، من تلاميذ أبو الجويني أستاذ الغزالي، هو قرين الإمام الغزالي. قرين الإمام الغزالي. نعم. ورجح قول الضحاك والسدي وأن الطلقة الثالثة. ورجح قول الضحاك والسدي. طيب إيش هو الضحاك والسدي؟ إنه بعدين هي الثانية يعني جابس قال والتسريح أحدها ترك حتى وتكون أملك بنفسها. نعم. والتسريح يحتمل لفظين، لفظه معنيين، أحدهما تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية وتكون أملك بنفسها، هذا نعم. وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق الخطاب، هذا اللي يعني يقولوه المشهور يعني، فإن طلقها يعني الثالثة إمساك بمعروف تسريح بإحسان، بعدين بعد في فإن طلقها يعني الثالث. نعم. فإن قوله تعالى لكن هذاك كمان يعني المعنى ظاهر، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالثالثة مذكورة في صلة هذا الخطاب، أن الخطاب الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، الثالثة فإن طلقها يعني الثالثة. نعم. مفيدة للبينونة الموجبة للتحريم إلا بعد الزواج، فوجب حمل قوله تعالى أو تسريح بإحسان على فائدة مجددة، نعم، وهو وقوع البينونة بالثنتين عند انقضاء العدة. نعم. وعلى أن المقصد من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم. يعني فوجب حمل قوله تعالى أو تسريح بإحسان على فائدة مجددة، وهي وقوع البينونة بالثنتين عند القضاء العدة، وعلى أن المقصد من الآية بيان عدد الطلاق الموجب للتحريم. نعم. نعم. ونسخ ما كان جائزا من إيقاع الطلاق بلا عدد، كمان ونسخ بيان عدد الطلاق، ونسخ ما كان جائزا يعني ما كان عليه في الجاهلية والصدر من الإسلام، ما كان جائزا من إيقاع الطلاق مفتوح بلا عدد محصور. نعم. فلو كان قوله تعالى أو تسريح بإحسان هو الثالثة شايف، لما أبان عن المقصد. نعم. لما أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث، لما اتنطر عليه لما دل على وقوع البينونة المحرمة لها إلا بعد زوج. نعم. وهذا اللي يعني يعلمون إياه يعني مشايخنا، هذا اللي هلا ذكر. نعم. طيب. وإنما علم التحريم بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. فوجب أن لا يكون معنى قوله تعالى أو تسريح بإحسان الثالثة، ألا يكون شيئا على عكس ما ذكر، فوجب أن لا يكون معنى قوله تعالى أو تسريح بإحسان هو الثالثة، لا الثالثة فإن طلقها من بعد. نعم. ولو كان قوله تعالى أو تسريح بإحسان بمعنى الثالثة كان قوله عقيب ذلك فإن طلقها الرابعة، يعني الرابعة، وما في رابعة لأن الفاء للتعقيب. نعم. قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعدما تقدم ذكره. نعم، فثبت بذلك قوله تعالى او تسريح باحسان وتركها حتى تنقضي عدتها. نعم، وهذا اللي يعني بيحكوا فيه المشايخ، وهذا اللي علمونا. نعم. الخامسة، ترجم البخاري على هذه الآية باب من أجاز الطلاق الثلاثة بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا إشارة منه إلى أن هذا التعريض إنما هو فسحة له. فمن ضيق على نفسه لزمه. يعني معك أول مرة وثاني مرة يعني وثالث مرة يعني من صرف النظر أن كنا ثاني ولا ثالث أو تسريع. قال وهذا إشارة منه يعني من الإمام البخاري من أجاز الطلاق الثلاث، أجازها يعني نفذها أنفذها بقوله تعالى الطلاق مرتان. طيب، وهذا إشارة منه من الإمام البخاري إلى أن هذا التعديل إنما هو فسحة له، من أجاز الطلاق الثلاث إنما هو فسحة له، فمن ضيق على نفسه نعم لزمه، يعني ما طلق مرتين فرد بشي واحدة، فمن ضيق على نفسه لزمه يعني ما ضيق يعني ما عمل ثلاث مرات. قال علماؤنا واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة، يعني هذا يعني عنوله ترجم له يعني عمل عنوان الإمام البخاري أنه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني هذا فسحة الله سبحانه وتعالى جعلها للمطلق، لأن الإنسان كما قال عز وجل خلق من عجل والإنسان يغضب، لذلك ترك له فسحة أن يطلق، لا بد من أن يطلق. إيه الفسحة أنت خذها وطلق يعني بالتعداد، إيه هو فرد مرة طلق، فمن ضيق على نفسه لزمه. طيب، قال علماؤنا واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، يعني سعد المالكي هيك يقول، وهو قول جمهور السلف. نعم. وشذ طاووس وبعض أهل طاووس معلش وشذ طاووس وبعض أهل الظاهر أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة. إيوه، قال طلق واحد بالثلاث هذا يقع واحدة. نعم. ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة أرطاه. نعم. وقيل عنهما لا يلزمه لا يلزم منه شيء. خلصنا. شو قال؟ إلى أن الطلاق في كلمة واحدة يقع واحدة، ما في عنا، لأن الطلاق مرتان، أما فرد مرة لا ما بيصير، هذا واحد. كمان زيادة على هذا، ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاه كمان، وقيل لكن ضعفه، وروي عنهما صيغة التمريض لا يلزم منه شيء، يعني هل بيطبق ثلاث ما هو عليه شيء. ليش؟ لأنه مو موجود هذا الكلام بكتاب الله، رب قال الطلاق مرتان فإن طلقها يعني الثالثة، فهذا منين جاء عيبه أنت لما بتطلق ثلاث مرات؟ الأصل بتطلق مرات اثنتين ثلاثة، أما هذا فرد مرة هذا مو مذكور، لذلك هذا لا يؤخذ به، هذا خلاف القرآن. إيه؟ سيدي الآن بشكل عام يفتون الكثير من العلماء من يوم ثلاثة، لا أعرف من قول كان قول عن مذهب الإمام أحمد يقولون أنه خلاص وقعت مرة واحدة كثير، وهذا القانون السوري يعني. نعم، يعني قانون مأخوذ من الشريعة، قانون السوري يعني. هو قال قبل شيخه أنه هو قول السلف. إيه. سيدي مذاهب الأربعة الأساس تقول بـ إيه بس هذا أغذين فيه. نعم. وقيل عنهما لا يلزم منه شيء. نعم. أنه ربي قال الطلاق مرة منين هذه المرة أصبح مرة واحدة. نعم. وهو قول مقاتل ويحكى عن داود أنه قال وهو قول مقاتل هذا شو أنه لا يلزم منه شيء يعني في من السلف من قال بذلك ويحكى عن داود داود الظاهري أنه قال لا يقع كمان أكدوا يعني في داود الظاهري مذهب مجتهد ضيق لا يقع أبدا ما قال وقيل عنهما لا يلزم منه شيء ونقلوا عن مقاتل وكمان نقلوا يحكى عن داود لكن يعني مثل ما قلنا في صيغة التمريض يعني مو موثق هذا النقل والمشهور المشهور عن الحجاج بن أرقام وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثا ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا يعني الذين قالوا إنه يقع واحدة قالوا إنه يقع ثلاثا ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات. نعم. سيدنا المسيح يطلق هو مطلق كيف يعني؟ يعني هو طلق طلق كم مرة؟ كل أنت طالق مثلا كم مرة؟ بس كل أنت طالق مرة واحدة مرة واحدة نعم فينا يرجع يطلق وهي أصلا مطلقة يعني طبعا لسه ما باني لأنه ما باني لساها بإيده يعني لساها زوجة لا بيصير يعني إذا مات أحد الزوجين يتوارثان يعني إذا أراد أن ينكح أختها حرام إذا أراد أن يجمع كانت هي الرابعة يجيب خمسة حرام يعني في خمس أشياء هذه تبقى زوجة الرجعية. نعم فلساها زوجة مر معنا ما بعرف ما كنت بالرجعية أو يدخل عليها يسمعها في بيت واحد تظهر له ببعض مفاتنها يعني كله ليش لأن لسه ما زالت زوجة والرجعية بالأولى وبالثانية يعني لسه زوجته ولا بعدين يحرم خطبتها لأن اليوم أنت طالق وبكرة أنا أنت طالق صار وقع طلاق ثانية وبكرة ألا وبكرة أنت طالق اليوم طلقت ثاني يوم ألا أنت طالق طلقة ثانية مع أنه ما رجع ما على شيء لساها بإيده ما بتموت إلا بتلاتي طالما ما ماتت بيداويها أما بعد الموت بيداوي شو بده يسعي فيه خلص راح هلا بيسعفوه تقدم الطب ذلك بعد الثالثين بيسعفوه مع أنه يعني محكومة ماتت هيك الظاهر يعني قولي نعم يعني الأصل مثل ما أن ذكر ثاني أن يكون الطلاق ينبغي أن يكون في محل يجد محل والمحل هي الزوجة عندما تبين منه ما بقى زوجة يعني تنتهي عدتها من الأولى أو من الثانية ليست زوجة صارة أو من الثالثة طبعا من باب أولى إلا لو إنسان شاف مرأة ألا أنت طالق ما يعني ما له شغل فيها هذا سموه فضولي ضيفنين يقولوا عنه ضيفنين ضيفنين يعني فضولي هذا داعي مو معزوم هذا يعني ما له شغل يعني ما له كلام يعني نعم عليكم السلام ورحمة الله نعم إذا ألا أنت طالق إذا أذن زوجي مو منو زوجة إيه إذا أذن زوجك إيه بصير بصير طبعا طبعاً طبعاً هذا القول عن ابن تيمية أنو قول إنه أنو ثلاثة تقع بواحدة وإحنا نعم حتى إمام أحمد مع الأئمة في قضية الثلاثة ثلاثة إيه نعم كله كل الأئمة نعم نعم فأما من ذهب إلى أن كله يكتفي نعم فأما من والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثة، ولا فرق بين أن يوقع ثلاثة مجتمعة، أن يوقع ثلاثة مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات. الله يرحم الشيخ، الشيخ أحمد الشامي كان يفتي فيه. فأما من ذهب إلى أنه لا يلزمه منه شيء فاحتج بدليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة. فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء، يعني هذا كلام أهله، يعني أهله قاله من هو خير منه، يعني طبعا عند الله، الله أعلم من هو خير وأعلم من يعني فيما سبق. طيب، فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيء فاحتج بدليل قوله تعالى، شوف أن لا يلزم منه شيء وقال قيل، يعني ليس له أي ما تأثير. قوله تعالى احتج بدليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم، وهذا نعم، وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه، والمطلقة جنس يعني، وقد تقدم وقال نعم الطلاق مرتان، والثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. ومن طلق في ثلاثا في كلمة فلا يلزم، فلا يلزم إذ هو غير مذكور في القرآن. نعم. وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة، بأحاديث ثلاثة، أحدها حديث ابن عباس من رواية طاووس، طاووس وأبي الصفاء وعكرمة. أيوة. وثانيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما على رواية من روى أنه طلق امرأته ثلاثة، وأنه عليه الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب له واحدة. نعم. وثالثها أن ركانة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها، والرجعة تقتضي وقوع واحدة لو كانت لا تمام الإجابة. نعم. والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمر بن دينار ومالك بن الحارث نعم، محمد بن إياس بن بكير في حلم أحنف في ذكاء إياس كان أذكر عرب. نعم. ومحمد بن إياس ابن البسموم إياس هذا. نعم. ومحمد بن إياس ابن البكير. نعم. والنعمان بن أبي عياش رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما طلق امرأته ثلاثا إنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفيما رواه هؤلاء الثلاثة. سؤال عن والجواب عن الأحاديث الثلاثة، يعني رووا هؤلاء الذين ذكرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما في من طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه، يعني بمخالفته لنص الكتاب، يعني وبانت منه امرأته ولا ينكحها إلا بعد الزوج. نعم. وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مما يوافق الجماعة ما يدل على وهم رواية طاووس وغيره الذي ذكر. نعم. الأول وشذ طاووس قال بعض أهل الظاهر، ما يدل على وهم رواية طاووس وغيره، وما كان ابن عباس بعدين، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة يعني ما كان ابن عباس يعني لو لم يكن هذا مسموعا من الصحابة ما خرج به وحده، فقال وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة ويخرج برأيه وحده، يعني هذا ليس رأي ابن عباس فقط، يعني هذا الكلام فيه احتمال يعني مو نص يعني. قال ابن عبد البر. ورواية طاووس وهم وغلط. وكمان أكثر منه يعني وشذ طاووس بعض أهل الظاهر إلى أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة. قال هذا ضعيف. واه يعني يقول وهم. طيب وهم. لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز. حتى أكثر قال وهم. يعني مو وهن مو ضعف لا وهم يعني توهم مو يعني مو صحيح ليست يعني ثابتة وغلط أكثر لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب. شوف. نعم. وقد قيل إن أبا الصحباء لا يعرف في موالي ابن عباس رضي الله عنه. نعم يعني دلل لغلطها يعني. نعم. قال القاضي أبو الوليد الباجي وعندي أن الرواية عن ابن طاووس بذلك صحيحة فقد روى عنه الأئمة معمر وابن جريج وغيرهم. قال القاضي أبو الوليد الباجي وعندي أن الرواية عن ابن طاووس بذلك صحيحة. نعم فقد روى عنه الأئمة نعم معمر وابن جريج وغيرهما وابن طاووس إمام. أيوة. والحديث الذي يشيرون إليهم هو ما رواه ابن طاووس. هلا عم يقول هنيك طاووس بعدين هون عم يقول ابن طاووس يعني شو بدنا نعمل يعني وعم يبني هلا الكلام على كونه ابن طاووس هنيك طاووس. هلا بيقول عن أبيه ما تشيرون عن أبيه. إيه. عن أبي ما رواه ابن طاووس عن أبي هنيك وشذ طاووس بس بقول على كل حال ليش نقول ابن طاووس طاووس عن أبي هنا نقول ابن طاووس ايه صحيح بس هنيك قال وشذ طاووس طاووس يعني غير ابن طاووس طاووس غير ابن طاووس بس بريد هو يعني طاووس يعني اختصارا انه هلا بده يرجع لكلام طاووس بده يأكد كلام طاووس وبده يضعف اللي هجم على طاووس هنيك قال ورواية طاووس. قال القاضي وعندي عن ان الرواية عن ابن طاووس بذلك يعني بدون ياهو بذاته بس مو هون يعني لازم هون يتكلموا يعني معلقين. طيب يلا سيدي. والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاثة واحدة. كان موجود يعني. فقال عمر رضي الله عنه إن الناس قد استهجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه يعني معهم مجال يعني فلو أمضيناه عليهم صاروا يستهجلوا يعني فأمضاه عليهم يعني من عن سيدنا عمر معناته بعهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة سيدنا عمر كان كل طلاق الثلاث واحد ويقوى في تاريخ تحت نعم في تاريخ تحت وين هو حديث مسلم المذكور في التعليق السابق هذا الحديث أحد مختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس على كل حال مذكور يعني كمان مسلم هو علي نعم ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاثة طلقات ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاثة طلقات نعم ويدل على صحة هذا التأويل أن عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لكم فيه أنا قولوا استعجلوا معناتها كان عمية يعني عم يأكد هذا. نعم. فأنكر عليهم أن أحدثوا في طلاق في الطلاق أمر كان لهم فيه أنا. فلو كان حالهم ذلك في أول الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ولا عاب عليهم أنهم استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. أيوه. ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير طريق. استعجل، لا تستعجل، شوي شوي. ما روي عن ابن عباس المعالج تبعي لي. نعم. ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما من طريق من غير طريق أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعا. فإن كان هذا معنى حديث ابن طاووس فهو الذي قلناه. وإن حمل حديث ابن طاووس على أن على ما يتأول فيه من لا يحبأ بقوله، فقد رجع ابن عباس إلى قول الجماعة وانعقد به الإجماع. ودليلنا من جهة القياس أن هذا طلاق أوقعه من يملكه، فوجب أن يلزمه. أصل ذلك إذا أوقعه مفردا. يعني أصل ذلك إذا أوقعه مفردا، يعني أن هذا طلاق أوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه، لكن أصل ذلك إذا أوقعه مفردا أو يعني مفرقا. يعني نعم أصله هو الحديث بغير طريق يعني من طريق آخر، يعني من وصلنا إلى سيدنا ابن عباس أو بدون سند يعني. لا من غير طريق، سند ثاني بس ليس بالقوي يعني. يعني لذلك طالما هلا صار بالحديث في أخذ ورد معناته ما بقى يعتمد عليه في الحكم والأحكام دائما. مثل ما قال الإمام أحمد، إذا تكلمنا في الأحكام تشددنا، وإذا بالفضائل تسمحنا. لذلك أخذوا يعني أنها تقع ثلاث الأئمة كله. قال ثلاث هيك الأصل. لكن في من يميل لك يعني في من صحة ليش تحدث يعني ما نأخذ فيه. كثار وكثر يعني علماء كبار يعني بيكتبوا فيه. نعم. قلت ما تأوله الباجي هو الذي ذكر معناه الكي الطبري. عن علماء الحديث. أي أنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة، هذا الذي يطلقون ثلاثة. أي ما كانوا يطلقون في كل قرء طلقة. في كل قرء ما كانوا. وإنما كانوا يطلقون في جميع العدة واحدة إلى أن تبين وتنقضي العدة. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب معناه أن الناس كانوا يقتصرون على طلقة واحدة، ثم أكثروا أيام عمر رضي الله عنهما عنه من إيطال الثلاث. قال القاضي يعني ما حدا بيطلق طلقتين لسه ما انتهت عدتها، هلا بيطلق بدون يعني بدون معيار. ثم اكثروا في ايام عمر، ثم اكثروا ايام عمر من ايقاع الثلاث مع بعض يعني. قال القاضي وهذا هو الاشبه بقول الراوي، إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاثة فعجل عليهم. معناه ألزمهم حكمها. وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير أنه قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فقال لي أتعرف ابن عمر؟ قلت نعم. قال طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السنة، يعني إلى أن أطلقها السنة. شو بيصوله يعني؟ من قال سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، إيه قال له ما بتعرف ابن عمر شو على وجهته يعني. قلت نعم. قال طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فردها رسول الله إلى السنة، يعني لأن أطلق يعني طلاق سني، يعني عندما تبتدئ العدة. نعم. فقال الدار، يعني هذا الحديث هذا يبين أكيد أنه وحده. فقال فأما حديث ابن عمر، يعني هنيك الكلام الأول يبين أنها ثلاثة، إيه هذا الحديث يبين لا واحدة، بدليل أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال رجعها أمسكها مره فليمسكها ثم أو مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم ليطلقها، يعني إيه. قال ما أما حديث ابن عمر فإن الدارقطني روى كذا كذا قال، فقال الدارقطني كلهم من الشيعة، والشيعة غير مأمومين يعني من عناء بالكذب، يعني الكذب عندهم أمر عادي. يعني فقال الدارقطني كلهم من الشيعة، يعني بيقصد أنهم يعني غير مأمونين من الكذب. والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. قال عبيد الله وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة. في الحيض واحدة. نعم. غير أنه خالف السنة. خالف السنة يعني لم يطلقها وهي طاهر. نعم. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن هذا الكلام يعني. وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية. نعم. وليس بن سعد وابن أبي ذئب وابن جرين وجابر وإسماعيل بن إبراهيم. هذا يعني محدثون كثر الذين قالوا هذا عن ابن عقبة عن نافع. أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري عن سالم من الأبين ويونس بن جبير والشعبي والحسن. وأما حديث ركابة فقيل إنه حديث مضطرب منقطع لا يستند من وجه يحتج به. رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع وليس فيه من يحتج به، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال فيه إن عبد يزيد يزيد إن عبد يزيد إنه كان بن عبد يزيد هذا ما بتفرق إن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجعها. وقد رواه أيضا من طريق نافع من طرق عن نافع ابن عبيشي أن ركانة أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته البتة. ركانة ابن عبد يزيد. يزيد ممنوع من الصرف. نعم. طلق امرأته البتة. نعم. فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أراد بها، فحلف ما أراد إلا واحدة. قال له الله ما أردت إلا واحدة، معنى ذلك يعني تقع ثلاثة. طيب فردها إليه، قال له ما أردت إلا واحدة. قال فهذا اضطراب في الاسم والفعل ولا يحتج بشيء من مثل هذا. يعني شوف في الاسم قال له طلق امرأته البتة مع ثلاث والثاني والفعل يعني البتة مع طالق ثلاثا يعني. نعم. قلت وقد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطني في سننه قال في بعضها. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن يرداس حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون قالوا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع ابن شافع ابن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عبير ابن عبد يزيد أنه كانت ابن عبد يزيد طلق يزيد يزيد ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة فقال ركانه والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عثمان قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح يعني إيش معناها؟ يعني معناها إذا بت طلاقها في مجلس واحد إنه يقع. وعليه الصلاة والسلام عند سؤاله إياه ما أردت إلا واحدة معناتها يقع الثلاث. يعني طلق رفض الثلاثة؟ لا ما ثلاثة ما قال ثلاثة. حسب النية. ألا بتتك يعني؟ أنت بتة ألا أنت بتة؟ أحد الفرق في الكناية يعني إيه بتة شو بتة مقطوعة خلاص أبدا إيه بتة يعني ما بقى عليك رجع خلاص بتة بتة يقولوا بتة ما بقى يعني انتهى بتة إيه هيك يعني إذا جي مشتري من عنده هذا بتة خلاص ما صوري شيء يعني خلاص إيه كمان بتة الظاهر أنها ثلاث يعني ما بقى ترجع فاستفسر منه عليه الصلاة والسلام وقال له ما أردت إلا واحدة قال والله ما أردت إلا واحدة نعم يعني قال له والله نعم الثاني يقولون أنه حديث غير أنه صحيح غير مطلب نطلقها ثلاثة بشكل أزمنة مختلفة إيه؟ طيب هنا ما في جمع بين الروايتين لا يعني ما لم يطلقها ثلاثة لا نقول الحديث الصحيح أنه طلقها هذه مبتوتة وعليه الصلاة والسلام استفسر منه بين منه عليه الصلاة والسلام حسب واحد إيه وأبو داود قال الحديث صحيح نعم نعم يعني هذيك الروايات يعني فيها اضطراب أما هي الرواية صحيحة يعني معنى ذلك أن الطلاق في مجلس واحد مبتوتا فإنه يقع ثلاثا هيك وعلى هذا الفتوى يعني فالذي صح يعني يختلف سيدي البتة محسوبة عن جميع علماء ثلاثا ولا محسوبة واحدة يقولون الحنفية نباين بيننا صغرى مثلا كلمة البتة والفاضل لا لا لا ما قال ما قال ثلاثا ما قال ثلاثا بت ممكن أطحى وممكن أطحى من أصلا يعني محتمل لأن محتمل لذلك بين عليه الصلاة والسلام منه نعم فالذي صح من حديث ركانة رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة لا ثلاثا يقول البتة البتة لا ثلاثا لا ما هي قاعدة قال همزة الهمزة وصل باللغة العربية إلا همزة واحدة همزة البتة قطع قطع ما في غيرها بكل اللغة العربية وفي قول النوصف حتى ما تزعل نعم وقد زاد زيادة لا تردها الأصول فوجب قبولها لثقة ناقديها والشافعي وعمه وجده أهل بيتي ركانا كلهم من بني المطلب ابن عبد مناف وهم أعلم بالقصة التي عرضت لهم. على كل حال الدليل عندما يطرأه احتمال يبطل به الاستدلال، طالما بطل به الاستدلال طالما صار في احتمال ما عاد نستدل فيه. لذلك بقى العلماء أخذوا يعني ما فينا يعني نبت يعني، لكن كأنه يعني المذاهب الله يرضى عنه يعني أخذوا بالحزم بالمسألة. طيب ثم قال فصل، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماه وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماه وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماه وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل ويسر ولا تعسر علينا، ونسألك القبول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم سلكنا غاية ما يرضيك عنا واعصمنا ووفقنا وإلى غيرك لا تكلنا يا أرحم الراحمين، وأصلح لنا شأننا في الدارين. اللهم فرج عن العباد والبلاد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين اجمعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله يرضى عنه وعن الائمه الثلاث كل محدثون، يعني امام مالك امام الشافعي امام احمد كل محدثون اي مجلس دوله، امام احمد ابي حنيفه فقيه يعني يعتمد على ما يسموه اهل الراي، فطالما هم محدثون وقالوا هذا انتهى يعني. لكن فيما قالوا شيء لا بأس به.